لهم طعم لهم اهم اهم اهم حبايبنا هم يا حب هز هم هم هم حبايبنا هم حلو لهم طعم لهم هم هم هم حبايبنا هم يا حب هز يا كروان وتصير يا لافف ويدير يا طعمناهم اهم هم هم حبايبنا هم حلوين هم طعمنا هم اهم هم هم حبايبنا هم يا حب هز يا لولي يا لولو يا بتلقلق وتر يا لولي يا لولو يا بتلقلق وتر يا شمسي تشرويا وبرم التماس على أهلي وناس وبرم التماس تماسي على أهلي وناس حلوين هم طعمنا هم أهم هم هم حبايبنا هم يا لله